اهلا بكم احبائي المشاهدين، وهمسه جديده من همسات ربنا. همسه النهارده بعنوان انت وليس اخر. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. أنت وليس آخر، يعني أنت ومحدش تاني. في مزمور 16 في آية جميلة جدا هشاركها معاكم النهاردة، وأنا فرحان عن الآية دي، فرحان إن إحنا بنتكلم في الآية دي. بتقول الآية دي كده في مزمور 16: تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. مش بس لأن ربنا خلقنا هو أحق واحد بينا، لكن كمان لأنه فدانا، فإحنا من حقه مرتين: مرة بحق براءة الاختراع، ومرة بحق الفدية أم تمن غالي بدمه الكريم. لكن ربنا عايزنا ليه مش عشان بس انه يخلينا عايشين كويسين، ده ربنا عايزنا ليه لانه افراحه ان احنا ما نتعبش. وكل الناس اللي جري وراء سادة غير سيادة الرب، الناس دول تعبوا اتألموا. تكثر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر. في النبوة مرة بلسان الرب يسوع كده قال: شعبي عامل شرين. عارفين اللي ضرب عصفورين بحجر واحد؟ أو ده اللي عمله الشعب. شعبي عامل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. والناس اللي بتدور على شبع أو ري بعيد عن المصدر الحقيقي للشبع أو المصدر الحقيقي للري، الناس دول مش بس تعبوا، لكن الكتاب بيوصفهم في مزمور 16 أنه تكثر أوجاعهم. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، يعني كل الناس اللي مشيت بعيد عن الرب جابوا الوجع لنفسهم. والحقيقة ده مش مستغرب عليهم. في سفر الأمثال يتكتب كده عن الرب إن كل الناس اللي محبوش الرب كأنهم كانوا بيحبوا الموت، وتقال وتكتب كده عنه: كل مبغضية يحبون الموت. عارف يعني إيه؟ يعني كأن واحد بيحب الأذية لنفسه، الشخص اللي ما بيحبش يمشي ورا الرب. وهقول لك حاجة وتصدقني، أقولها لك بلسان المختبر، أقولها لك بلسان الشخص اللي عاشر الرب عنكم. صدقني كمان مرة، صدقني كل الوقت اللي اتصرف للعالم من أوله لآخره بعيد عن الرب وقت ضايع، وكل وقت اتحط للرب وفقط، اقول لك الوقت ده وقت عظيم ومجيد ومستثمر لابعد حد. عارف ليه؟ مش بس لاني حاسس ان الرب بيحب يديني، وكل الناس اللي اختبرت الكلام ده تقدر تدرك الكلام ده عن يقين. ربنا اللي بيديه العالم قصة مختلفة، اللي بيديه بإيد بياخده من الناحية التانية. جرب تشوف واحد بيشتغل شغل جامد مثلا، يقولك أنا باخد مرتب كبير، أنا باخد مقابل عظيم، شوف هو بيدي قدام اللي بياخده ده قد إيه. صحة، وقت، شباب، حياة، فكر، راحة، كل حاجة. لكن الرب اللي مكتوب عنده مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، اليوم اللي لما جه يدي ادانا فيه نفسه. شايف؟ العالم يوم ما يدي بالإيد اليمين حاجة ياخدها بالشمال دوبل، لا يمكن تريبل، يمكن ياخدها ثلاث مرات. والحقيقة تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، دي كلمة حقيقية. فكر فيها النهاردة وانت متأكد من حاجة واحدة أكيدة، زي ما بتقول الترنيمة دي، يسوع لمن سواك ألجأ ومن سواك ينفع، النفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع. لو كان غيرك سيدي، لو غيرك امتلك الكيان، من أين كنت سأعرف تلك المحبة والحنان؟ كل حاجة بيقدمها الرب مختلفة عن اللي بيقدمه العالم، كل حاجة بيديها الرب مختلفة عن اللي بيديه العالم. الرب ندى محبة يدي محبة خالصة. بص لمحبة العالم هتلاقيها محبة بمصلحة. زي ما كنت بحكي مع واحد من الأصدقاء بقول له يعني التليفونات اليومين دول، الناس لما واحد بيتكلم في التليفون تقريبا بيبقى أكيد عايز حاجة. من النادر انك تلاقي واحد بيسلم او بيتكلم بمحبة، من النادر، فيه مش ما فيش بس قليل قوي. الناس تحب زي ما بتدي تاخد، ويا حبذا لو كان اللي بتاخده اكتر من اللي بتديه. الرب قصة مختلفة، الرب مختلف، يدي ومش عايز من واحد حاجة غير يا ابني اعطني قلبك. هو ده كل اللي انا عايزه، ولتلاحظ عينك وامشي ورايا وخلي بالك. كل الناس بكل معنى الكلمة وكل الأشياء تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخرين، أنت وليس آخر. همسة النهاردة بتقول كده، الرب وما فيش غيره. تعالوا نسمع الترنيمة بتاعت النهاردة. لو كان غيرك سيدي، لو غيرك امتلك الكيان، من أين كنت سأعرف تلك المحبة والحنان؟ لو كان غيرك سيدي، لو غيرك امتلك الكيان، من أين كنت سأعرف تلك المحبة والحنان؟ يسوع لمن سواك أذهب ومن سواك ينفع، النفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع. لو كان غيرك سيدي وأنا أهيم مشردا بين الدروب بحيرة، من بي يسافر مرشدا؟ لو كان غيرك سيدي بين الذئاب وسط الظلام، من كنت فيه سأحتمي أحيا بأمنه والسلام؟ يسوع لمن سواك أذهب ومن سواك ينفع. النفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع. لو كان غيرك سيدي، لو كان بي يتحكم، من أين كنت سأرحم؟ فأنت وحدك ترحم. لو كان غيرك سيدي، لو كنت منه أقيم، من أين كنت سأرفع وبذا المقام أكرم؟ يسوع لمن سواك أذهب ومن سواك ينفع. النفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع. لو كان غيرك سيدي، لو كان بي يتحكم، من أين كنت سأرحم؟ فأنت وحدك ترحم. فعلا هو رحيم، رحيم بحالي لما شافني وأنا في ضيعاني وتوهاني، مش عارف مصلحتي ومش عارف سكتي ومش عارف رايح فين. ياما ياما الواحد اختار لنفسه طرق تضيعه والرب في رحمته رحمه. أنا أدعوك في هذا البرنامج أو في هذه الهمسة إنك تفكر ترجع للرب بكل ما عندك. وهقول لك تاني، مش بس لأنه خلقك، مش بس لأنه فداك، لكن لأنه الوحيد اللي ملوش نفع في إنه يقرب لك. عايز تعيش حياة هادية؟ نفسك ترحم النهاردة برحمة ربنا؟ كل اللي عليك تعمله إنك ترجع له بقلب تايب، تقول يا رب أنا جربت سادة هذا العالم، ياما المال ساد على حياتي وتعبني، وياما الدنيا بكل مباهجها فرحت بيها وتهيأ لي ان انا ملكت الدنيا. عارفين الايه اللي بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله؟ عارفين كمالتها؟ وخسر نفسه. ليه؟ لانه محدش ينفع يربح العالم الى النهايه. ده منطق. هو في حد بينفع؟ اسكندر الاكبر اللي غزا اغلب العالم وامتلك وسطى على اغلب الاراضي في هذا العالم، وهو مكفنين وطلع ايديه بره صندوقه عشان يقول ان انا طالع من العالم ده بلا شيء. بولس الرسول قال كده، دخلنا العالم بلا شيء، وواضح جدا اننا نخرج ايضا منه بلا شيء. قول للرب النهارده يحق ليك تسود على حياتي، انت سيدي. وفي نفس مزمور 16 ده بيقول كده، قلت للرب انت سيدي. ايوه انت وليس اخر، انت وليس اخر. خلي الرب النهارده يسود على حياتك ويمتلك هذه الحياه وسميعي يتربع على عرش قلبك، ينظف نظره عينيك وذهنك وافكارك ومشاعرك ومحبه قلبك وخطواتك وتصرفاتك، وتلاقي نفسك ساعتها مش بس تستمتع انك تعيش كابن الله بيسوع المسيح، لكن تعيش كمان مرفوع الراس انه لا يسود العالم بشهواته عليك، زي الشيطان اللي ماسك واحد بمزاج معين كل ما يحب يرجعه لايده يروح ضربه بالمزاج ده فيرجع له تاني. زي العصفور الصغير الممسوك بخيط، زي العصفور الممسوك بخيط في ايد ولد صغير بيلعب، يطيره شويه لفوق وبعدين يروح شده تاني يرجعه في ايده. تكثر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر. ارجع للرب، حبه من قلبك، اخلص ليه، تجاوب مع نعمته وهو النهاردة يضمك إلى نفسه. ربنا يبارك حياتنا ويدينا نعمة إن إحنا ندرك اللي بيقوله لنا واللي بيهمس بيه في أذاننا، وهو وحده يفضل السيد المتربع على عرش القلب اللي يحق لي إن يمتلك كل ما فينا قلبا وروحا ونفسا وجسدا. يساعدنا الرب. برحب بكل الكلام اللي انتوا بتكتبوه، كل الإيميلات الجميلة اللي بتبعتوها، وكل الجوابات والمسجات. ربنا يبارككم. ربنا يدينا نعمة نشجع بعض في سكة البرية، وفي نفس الوقت لو احتجتوا مننا حاجة اكتبوا لنا، اتصلوا بينا. لو عندك سؤال محيرك من فضلك ما تقعدش متحير كتير، لأنه الحيرة دي ممكن يلعب بيها الشيطان كتير. اتصل بينا، اكتب لنا، ابعت لنا، اعمل أي حاجة، واحنا نتمنى نساعدك على قد ما نقدر. ربنا يبارك حياتنا ويبارك كل اللي سمعناه عشان نعيشه وننفذه، ما يبقاش مجرد كلام لكن يبقى حياة بالأحياء. أشوفكم في وكرم يسوع لمن سواك أذهب ومن سواك ينفع. النفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع.